هذا يقول: قال الراغب الأصبهاني في المفردات، وأبو البقاء الكفوي في الكليات: الشيء إذا أطلق على الله فهو بمعنى الشائي، يعني اسم فاعل، وإذا أطلق على غيره فهو بمعنى المشيء، اسم مفعول. ونص الكفوي أن الشيء في قوله تعالى إنه على كل شيء قدير بمعنى المشيء، فهل يتعين كون الشيء مرادفا للموجود والثابت في الآية ولا يصح غيره لئلا تعلق القدرة أو تعلق القدرة بالمشيئة؟ وهل يجوز أن يكون بعض الشيء بمعنى المشيء في قوله تعالى خلق كل شيء وقوله خالق كل شيء، مع أن الجملة في الآية الثانية اسمية وتدل على الثبوت والاستمرار؟ أولا، الشيء زينته في موازين العربية هل يقال أنه فعيل أو فعل؟ فعيل أو فعل؟ فعل، يعني مصدر، شاء يشيء شيئا، فعل قياس المصدر المعدى من ذي ثلاثة كرد ردة، يعني مصدر. والمصدر يأتي باسم الفاعل، يراد به اسم الفاعل، ويأتي ويراد به اسم المفعول، فالحمل يراد به المحمول، الحمل يراد به المحمول. وكلامهم في الجملة ما فيه إشكال، يأتي بهذا ويأتي بهذا، لأنه مصدر يمكن حمله على اسم الفاعل ويمكن حمله على اسم المفعول. لكن في كلمة واحدة، في سياق واحد، هل يمكن أن يحمل على الأمرين أو لا بد من حمله على أحدهما؟ لا يضار كاتب ولا شهيد، لا يضارر ولا يضارر، لا تضار والدة بولدها، يحتمل أن تكون هي التي تفعل الضرر ويحتمل أن يفعل بها الضرر. لكن استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى في سياق واحد مقتضى قول الجمهور أنه ممنوع، أنه ممنوع، فلا بد أن يكون المعنى في السياق الواحد واحدا. ومن هذا استعمال اللفظ في معنييه الحقيقي والمجازي عند من يقول به، الجمهور على معنيه حتى عند من يقول بالمجاز، والشافعية لهم رأي في المسألة. ففي قوله على كل شيء قدير، هل يمكن أن نحمله على المشيء اسم المفعول، أو نقول المشيء ولا المشاء اسم المفعول؟ وهل المشيء اسم مفعول من الثلاثي أو من الرباعي؟ هذا الكلام من الراغب هذا يدفع به إشكال في بقاء الآية على عمومها، إن الله على كل شيء قدير، الله بكل شيء عليم،